الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في قراءة كتاب الصيام من كتاب المحرر للحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم من كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني، وقال: هذا إسناد صحيح، والحاكم، وقال: صحيح على شرط البخاري. قوله هنا رخص بالبناء للمجهول، هذه الصيغة من الصيغ التي يثبت بها الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، إن الصيغ التي يحكيها الصحابي من عن الأحاديث النبوية على أنواع، منها أن يصرح بالسماع أو بمشاهدته للأمر، كما لو قال: قال لي رسول الله، رأيت رسول الله، وهذه على أعلى الرتب لأنها صريحة في الاتصال، صريحة في اللفظ. النوع الثاني ما لا يكون صريحا في الاتصال لكنه صريح في اللفظ، ومن أمثلته ما لو قال الصحابي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الألفاظ تدل على أو يثبت بها الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل بأنه يحتمل أن يكون هناك واسطة بين الصحابي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، قيل بأنه لو وجدت واسطة فإن الواسطة صحابي، ومراسيل الصحابة مقبولة، والجهل بالصحابي لا يضر بإسناد الخبر. والرتبة الثالثة ما إذا قال الصحابي رخص، فإنه يحتمل الاتصال وعدمه، ويحتمل احتمالا آخر من جهة المعنى، أن يكون الصحابي فهم شيئا لم يرده النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا مقبول وله حكم الرفع. أما من جهة الاتصال فإن مراسيل الصحابة مقبولة، وأما من جهة المعنى فإن الصحابة عرب يفهمون كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويفهمون مراده، بالتالي فإن كلامهم محتج به. والنوع الرابع ما إذا قال الصحابي رخص لنا، وهكذا لو قال: من السنة كذا، فهذا أيضا له حكم الرفع، هذا أيضا مرفوع، واحتمال عدم الاتصال لا يلتفت إليه لأن مراسيل الصحابة مقبولة، احتمال عدم الفهم والخطأ فيه غير مقبول، وذلك لأن الصحابة عرب يفهمون الكلام النبوي. ويوجد احتمال آخر، أن يكون الخبر ليس منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم، يمكن أن يكون منسوبا لغيره، إذا قال رخص يحتمل أن يكون المرخص غير النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا إذا قال من السنة يحتمل أن يكون من سنة غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الاحتمال احتمال يخالف الظاهر، لأن الصحابة إذا نقلوا مثل هذا اللفظ في مقام الاحتجاج إنما يريدون به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفهم منه إلا أن المراد المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فإن هذه اللفظة من كلام الصحابة محتج بها. والرتبة الخامسة ما إذا قال الصحابي كانوا يفعلون، خصوصا إذا نسبه لزمن النبوة. إذن هذه خمس مراتب هي مراتب رواية الصحابي للحديث النبوي. قوله هنا للشيخ الكبير، الأصل في لفظة الشيخ أن يراد بها كبير السن، ولكنه هنا أكد أنه شيخ وأنه كبير ليجمع أو ليدل على عجزه عن الصوم. وقوله أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، أي إذا كان عاجزا عن الصوم فإنه حينئذ يجوز له أن يفطر، أو كان الصوم يشق عليه يلحق به ضررا أو ألما. وقوله أن يفطر يعني يجوز له ترك الصوم، حينئذ يقال بأنه لا يلزم بالإمساك بعض النهار، لا يلزم بالإمساك بعض النهار، وذلك لأن الصوم عبادة واحدة، صوم اليوم الواحد عبادة واحدة بوحدة واحدة، فإذا عجز عن البعض سقط الجميع. فإن الواجبات الشرعية منها ما يكون وحدة واحدة، إذا سقط بعضها سقط جميعها، ومنها ما يكون وحدات وعبادات متعددة، إذا سقط بعضها لم يسقط بعضها الآخر. والصيام صيام رمضان فيه النوعان، صيام اليوم الواحد وحدة واحدة، إذا عجز الإنسان عن البعض سقط جميع اليوم، وصيام الشهر وحدات متعددة وعبادات مختلفة، فإذا عجز عن يوم فلا يسقط عنه اليوم الآخر، ويترتب عليه ثمرات ومسائل متعددة، منها مسألة مثلا انقطاع النية، إذا انقطعت النية هل ينقطع العمل والعبادة؟ إن كان من العبادات التي لها جزء واحد فإنه حينئذ ينقطع، إن كان من العبادات التي هي من أجزاء متعددة حينئذ لا ينقطع. مثاله مثلا في الوضوء، من ابتدأ الوضوء وفي أثناء الوضوء نوى قطع الوضوء هل ينقطع؟ بالتالي نطالبه أن يبتدئ من أول الوضوء أو نقول له واصل؟ الجواب هذا مبني على مسألة هل الوضوء وحدة واحدة وعبادة واحدة أو هو عبادات متعددة. مثله ما لو وجد عنده ماء قليل لا يكفي لجميع أعضائه، فهل نقول يغسل ما يستطيع ويتيمم للباقي، أو نقول يتيمم ابتداء؟ مبني على مسألة هل الوضوء وحدة واحدة أو هو وحدات متعددة. طيب الصوم إذن صوم اليوم الواحد وحدة واحدة وعبادة واحدة، إذا سقط بعضها سقط جميعها. قوله ويطعم عن كل يوم مسكينا، الشيخ الكبير على أنواع، منها من كان قادرا على الصوم والصوم لا يؤثر عليه فهذا يتعين عليه أن يصوم، ومنهم من يعجز عن الصوم في بعض السنة دون جميعها، مثاله من يستطيع أن يصوم في الشتاء لبرودة الجو وقصر النهار، لكنه لا يستطيع أن يصوم في الصيف، فما حكمه؟ هذا وقع الخلاف بين العلماء فيه، فطائفة يقولون بأنه يجوز له الفطر ولا يجب عليه القضاء ويطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا مذهب أكثر أهل العلم، قالوا لأن القضاء هو البدل الأول عن الصوم، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال آخرون: بل يجوز له أن يطعم ويسقط عنه القضاء. استدلوا بشيئين: هذا الخبر الوارد عن ابن عباس الذي الأصل فيه أن يكون مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، والثاني الآية، قالوا: إنما أمر بالقضاء المريض والمسافر، فمن عداهما فإنه لا يلزم بالقضاء. وهذه المسألة لها منشأ خلاف أصولي، وهو: هل القضاء لابد فيه من أمر جديد أو يكفي فيه الأمر الأول؟ فطائفة تقول بأنه لا يجب قضاء عبادة إلا بأمر جديد غير الأمر الأول الوارد بأصل العبادة، وطائفة تقول بأنه لا يلزم أن يوجد أمر جديد، بل الأمر بالأداء يلزم منه وجوب القضاء عند من لم يؤدي الفعل في وقته. من أمثلته مثلا في صدقة الفطر: من فاته أن يخرج الزكاة، زكاة الفطر، في وقتها، فحينئذ هل نقول يجب عليه أن يؤدي زكاة الفطر بعد ذلك، أو نقول فات هذا الواجب ولا يستطيع أن يتداركه؟ إن قلنا القضاء لا بد فيه من أمر جديد، قلنا صدقة الفطر لا قضاء فيها لعدم ورود الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء في صدقة الفطر. وإن قلنا بأن القضاء لا يحتاج إلى أمر جديد، والأمر بالأداء يستلزم إيجاب القضاء لمن لم يؤدي الواجب في وقته بدون حاجة لدليل آخر، قال بأن من فاته أداء زكاة الفطر في وقته لزمه أن يخرج الزكاة بعد ذلك. ولعل هذا القول الثاني أرجح، القول بأن القضاء لا يحتاج إلى أمر جديد، وذلك لأن الأمر الأول الذي ألزم بالأداء في الوقت لا زال باقيا في الذمة، ولا يخرج الإنسان من عهدة هذا الواجب إلا بأداء أو إبراء ولم يحصل أحدهما. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الحقوق الربانية بحقوق بني آدم، فقال: دين الله أحق بالقضاء، وحقوق بني آدم لا تسقط بفوات وقتها، تبقى في الذمة. اشترى منه بضاعة ب1000 ريال يدفعها بعد شهر، لم يدفعها بعد الشهر إما لسفره أو لعجزه أو لعدم مطالبة صاحبه، ففات شهران، فلما جاء بعد شهرين طالبه بالسداد، فقال: لا يلزمني السداد. لما؟ قال لأن القضاء يحتاج إلى أمر جديد والوقت فات. مقبول أو غير مقبول؟ مقبول ها؟ غير مقبول. إذن عرفنا ما أخذ هذه المسألة. قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم. إذن عندنا شخص يستطيع الصوم من كبار السن وجب عليه الصوم، شخص يعجز عن الصوم يعجز عن الصيام مطلقا فهذا ينتقل إلى الإطعام ويسقط عنه القضاء. أما سقوط الصوم فلقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما سقوط القضاء فلأنه عاجز عن القضاء أيضا. وأما إيجاب الكفارة فلحديث الباب. والثالث من كان يستطيع الصوم في بعض أيام السنة دون جميعها فنقول له صم ليكن صومك في الأيام التي تستطيع الصوم فيها. ويبقى هنا مسألة، وهي أن كبار السن منهم من يفوت عقله يكون خريفا، فهذا لا يجب عليه الصوم ولا القضاء ولا الكفارة. لماذا؟ لارتفاع التكليف عنه. وهكذا من كان كبيرا مريضا بمرض يرجى شفاؤه وبرؤه فإننا نطالبه بالقضاء ولا نطالبه بالكفارة، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأما من كان مريضا لكنه ليس بكبير ومرضه لا يرجى شفاؤه فهذا نعامله معاملة الشيخ الكبير. وقع اختلاف في الشيخ الكبير هل يجب عليه الكفارة أو لا يجب. جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة بوجوب الكفارة. ما هي الكفارة؟ أن يطعم عن كل يوم مسكينا. مسكين هنا نكرة في سياق الإثبات فيكون مطلقا فيصدق على أي مسكين. هل العدد مطلوب؟ في بعض الكفارات قال إطعام 10 مساكين، إطعام 6 مساكين، إطعام 60 مسكينا، هناك العدد مطلوب. أما هنا فالواجب إطعام مسكين عن كل يوم ولم يذكر عددا. ومن ثم لو أطعم مسكينا واحدا 30 مرة فإنه يجزئه، لأن الحكم هنا لم يربط بالعدد. وقوله ولا قضاء عليه، أي لا يجب عليه قضاء هذه الأيام التي عجز عن صيامها. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله. قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم 2 شهر متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا. فقال على أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أفقر إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك متفق عليه، واللفظ لمسلم. وقد روي الأمر بالقضاء من غير وجه وهو مختلف في صحته. هذا الخبر فيه عدد من المسائل والفوائد، منها مشروعية مراجعة علماء الشريعة فيما يحدث للإنسان من المسائل التي يحتاج إلى معرفة حكم الله فيها، كما جاء هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أن أهل العلم والفتوى هم الذين يؤتى إليهم. وفي هذا الخبر أيضا أنه يحسن بأهل العلم أن يستقبلوا الناس وأن يخرجوهم ما هم فيه من مضايق الأحكام، وأن يعرفوهم بحكم رب العزة والجلال. قوله في هذا الخبر: فقال هلكت يا رسول الله. هذا اللفظ مشعر بأنه كان متعمدا وأنه لم يكن ناسيا، فكان قد جامع امرأته متعمدا غير ناس، لأن الناس معفو عنه. وقد اختلف أهل العلم في من جامع في نهار رمضان ناسيا، فالجمهور على أنه لا تجب عليه الكفارة، وذلك لأن الشريعة قد رفعت عنه المؤاخذة، كما في قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وجاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل قال: قد فعلت. وقال طائفة بأن الآية في رفع المؤاخذة وليست في رفع القضاء ولا في رفع الكفارة، ومن ثم قالوا بأن من جامع ناسيا لصومه وجب عليه أن يخرج الكفارة المغلظة. والقول الأول أرجح. قد تقدم شيء من هذا البحث في حديث النسيان عند إيراد الرواية التي فيها من أفطر ناسيا فليتم صومه. وفي هذا الخبر قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أهلكك، أي ما السبب الذي أدى بك إلى الهلاك. وفي هذا اللفظ التحقق من حقيقة الحال قبل أن يحكم على الأمر، من أجل تنزيل الحكم الشرعي على محله. قال الرجل: وقعت على امرأتي في رمضان. وقعت كناية يراد بها الجماع، وفيه جواز استعمال الكناية في الألفاظ التي قد يستحيا منها. وهل هذا اللفظ مقصود أو لا، بحيث يعلق الحكم على الوقاع؟ جمهور أهل العلم قالوا بأن هذا اللفظ مراد، وبالتالي فإنه لا تجب الكفارة المغلظة إلا على من جامع، أما من لم يجامع فإنه لا كفارة مغلظة عليه. وهذا مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد، قالوا لأن الخبر في الكفارة المغلظة إنما ورد في المجامع. والقول الثاني بأن كل من أفطر متعمدا وجب عليه الكفارة المغلظة مهما كان فطره، سواء كان فطره بأكل أو بشرب أو بجماع أو غير ذلك. وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام مالك. وقد يستدلون عليه بروايات وألفاظ وردت في بعض الأحاديث. وهذا عند أهل الوصول يسمونه توسيع مجاري الحكم، توسيع مجاري الحكم، فالحكم إنما ورد في الوقاع، فعندما يجعلونه يشمل باقي أنواع المفطرات يقال هذا توسيع لمجاري الحكم. وتوسيع مجاري الحكم هذا ليس من القياس، وإن كان قد يشترك مع القياس في بعض أحكامه، وهذا يسمى عند الأصوليين تحقيق تنقيح مناط الحكم، تنقيح مناط الحكم، وذلك لمعرفة الوصف الذي يعلق عليه الحكم الشرعي. وقوله هنا، نأتي بمثال آخر، قوله في هذا الخبر على امرأتي، هل هذا الوصف مراد في الحكم أو لا؟ ايش تقول؟ خطأ، ليس مرادا. يعني لو زنى بامرأة أجنبية أو وطأ بشبهة أو وطئ أمته مملوكته يجب عليه الكفارة المغلظة أو لا تجب عليه؟ نقول نعم تجب عليه، فإذا وجبت على الزوج في وقاع الزوجة فمن باب أولى أن تجب في الوقاع على المرأة الأجنبية وعلى الأمة، لأن المعنى واحد. فدلنا هذا على أن هذا اللفظ على امرأتي غير مراد ولا يبنى عليه الحكم، وهذا يقال له عند الأصوليين تنقيح المناط. وذلك أن الاجتهاد في العلة على ثلاثة أنواع: تحقيق المناط بأن يكون هناك وصف يعلق عليه الحكم، فيأتي المجتهد فينظر في أفراده هل يصدق عليها الوصف أو لا، كما في قوله وأشهد ذوي عدل، فيأتي القاضي ويقول هذا عدل وهذا ليس بعدل، هذا يسمى تحقيق المناط. والثاني تنقيح المناط بأن يأتي الوصف المعلل به معه أوصاف كثيرة، فيبين المجتهد أن الأوصاف الفلانية لا مدخل لها في الحكم، وإنما الحكم معلل بالوصف الفلاني، هذا ماذا يسمى؟ تنقيح المناط. وإبطال الأوصاف هذا له طرائق متعددة، منها مثلا أن يكون الوصف طرديا لم تجري عادة الشرع ببناء الأحكام عليه، ومنها إبطال علية الوصف بكون الوصف غير مضطرد أو غير منعكس، أو هناك شروط متعددة للعلة، إذا انتفى أحد هذه الشروط استنتجنا منها أن الوصف الذي لا يوجد فيه ذلك الشرط لا يصح التعليل به، هذا ماذا يسمى؟ تنقيح المناط. ومما يحصل به اللبس بين تنقيح المناط والسبر والتقسيم، فإن كثيرا من الناس قد يختلط عليه الأمر، والسبر والتقسيم أن يأتي الحكم غير مقترن بالوصف الذي يعلل به، فيأتي المجتهد فيذكر جميع الاحتمالات ثم يبطلها، بخلاف تنقيح المناط فإن الأوصاف مذكورة في النص. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد ذكرنا في لقائنا السابق حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. فقال: على أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أفقر إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وقد روي الأمر بالقضاء من غير وجه، ومختلف في صحته. سبق أن ذكرنا أن هذا الخبر قد اشتمل على العديد من الأوصاف التي بعضها له مدخل في الحكم وبعضها لا مدخل له في الحكم. فمثلا في قوله: هلكت، هل له مدخل في الحكم؟ قال الجمهور: نعم، لأنهم يقصرون إيجاب الكفارة على المتعمد. وقال الحنابلة: لا، وبالتالي قالوا بأن الحكم يشمل الناسي، والمؤاخذة ورفع المؤاخذة إنما هو في الإثم لا في رفع الكفارة. وقوله: وقعت، هذا له مدخل في الحكم، لكن هل المراد خصوص الوصف أو المراد جنس الوصف بحيث لا يختص بالوقاع ويشمل جميع المفطرات؟ هذا أيضا من مواطن الخلاف، وعند أحمد والشافعي يختص بالجماع، وعند مالك وأبي حنيفة يشمل جميع المفطرات، بل عند المالكية في أحد الأقوال عندهم يجب على من الوقاع. طيب، اللائق يقول أيضا تجب عليه الكفارة المغلظة. قوله: في رمضان، هذا مشعر بأن الحكم مختص بصيام رمضان، الحكم مختص بالوقاع في نهار رمضان. أما الوقاع في ليل رمضان، وإن كان ظاهر اللفظ أنه يشمله، لكن جاءت الآية ببيان أنه غير مشمول هنا، في قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فدل هذا على جواز الوقاع في ليل رمضان، وبالتالي يكون اللفظ هنا مقيدا مخصوصا. فقوله: في رمضان، جاءت الآية بحل الوطء في ليل رمضان، فدل هذا على أن المراد بالخبر في نهار رمضان دون ليله. هل قوله في رمضان مقصود، وهل هو وصف يبنى عليه الحكم؟ ماذا تقولون؟ مقصود؟ هذا يترتب عليه مسائل. المسألة الأولى أن من واقع في صيام النفل فلا تجب عليه الكفارة، وأن من واقع في الصيام الواجب خارج رمضان فلا تجب عليه الكفارة، كصيام القضاء وصيام النذر وصيام الكفارة. وهذا هو الصحيح من قولي أهل العلم، خلافا لطائفة. أيضا يترتب عليه أن من لزمه الإمساك في نهار رمضان فجامع فإنه تجب عليه الكفارة. مثال ذلك رجلان، رجل وامرأته، كانا مسافرين في أول النهار فأفطرا، فلما وصلا إلى البلد جامع زوجته. من المعلوم أن من دخل البلد لزمه أن يمسك ولو كان صائما في أول يومه، فلو جامع، ولذا كان يعلم بالتحريم وأنه لا يجوز له الجماع وجبت عليه الكفارة. بالجماع في نهار رمضان، وهذا هو مذهب، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد رحمهما الله تعالى. وعند الشافعية لا يلزم، لا تلزمه الكفارة ولا يجب، ولا يجب عليه شيء. وعند مالك، وعند مالك عليه قضاء وإن كان لا يلزمه الكفارة المغلظة. ولعل القول الأول أرجح الأقوال في هذه المسألة لتعليق حكم، لتعليق الحكم في حديث الباب بالوقاع في نهار رمضان ولم يشترط فيه صوما. وقوله هنا قال هل تجد ما تعتق رقبة، فيه بيان الحكم، بيان الحكم وربطه بأعلته. فإن ربط الحكم بالعلة تعرف من خلال ما يسمى عند الأصوليين بمسالك التعليل. مسالك التعليل على أنواع، منها ما يكون صريحا ومنها ما يكون ظاهرا ومنها ما يكون بطريق التنبيه ومنها ما يكون بطريق الاستنباط. والذي معنا هنا يقال له بطريق التنبيه، بطريق التنبيه. فعندما يأتي الحكم جوابا على سؤال مشتمل على صفة أو فعل، فحينئذ نعرف أن تلك الصفة وذلك الفعل علة لذلك الحكم المذكور في الجواب. ومن أمثلته هنا قال وقعت على امرأتي في رمضان قال أعتق رقبة، فدل هذا على أن الحكم وهو إعتاق الرقبة مرتبط بذلك الوصف. قال هل تجد ما تعتق رقبة، مراد بالرقبة المملوك. وقوله تجد يشمل من كان مالكا للرقبة، وكذلك يشمل من كان قادرا على شراء الرقبة وإن لم يكن يملكها حقيقة. وهذا يقال له، هذا يقال له الوصف الحكمي، وهو يقوم مقام الوصف الحقيقي. فإن من كان يقدر له القيام بالوصف فإنه بمثابة من يقوم بذلك الوصف، من يقوم به ذلك الوصف حقيقة. مثال ذلك من كان يملك الثوب وجب عليه أن يصلي بالثوب، ومن كان يجد يملك المال الذي يتوضأ به وجب عليه. هكذا من كان قادرا على شراء الماء أو الثوب فإنه وإن لم يكن مالكا حقيقة لكنه واجدا حقيقة، لكنه واجد حكما، بالتالي يلزمه الشراء إذا بيع بثمنه المعتاد. وقوله رقبة هنا نكرة في سياق الاستفهام، هل، فتكون تفيد ايش؟ العموم، بخلاف النكرة في سياق الإثبات، كما في قوله هناك مسكينا، فقال لا أي لا أجد رقبه، فيه دلالة على أن المفتي يجوز له أن يقتصر على إفادة المستفتي ولا يلزمه التحقق، أن المستفتي إنما جاء للبحث عن حكم رب العزة والجلال، فجاز له الاكتفاء بقوله. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فهذا فيه الخصلة الثانية من خصال كفارة الوقاع في نهار رمضان، الخصلة الأولى اعتاق الرقبة، الخصلة الثانية صيام شهرين متتابعين، هل هي على الترتيب أو التخيير؟ أجيبوا، على الترتيب، لا ينتقل من عتق الرقبة إلى الصوم إلا عند عدم وجود الرقبة. وفي زماننا الحاضر لا يجد الناس الرقاب فينتقلون إلى الخصلة الثانية. فإن قال قائل في بعض البلدان يوجد من يملك الرقاب، قلنا أنت لا تتحقق من صدق قوله، والغالب فيه أن يكون مدعيا لذلك من أجل الاستيلاء على المال لا لحقيقة الأمر، ولأن مثل هذا الإجراء قد منع من صاحب الولاية في ذلك البلد، ولذلك فإن الإنسان في زمننا الحاضر ينتقل إلى الصوم مباشرة لأن الرقبة معدومة. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين؟ فيه أن الواجب صيام شهرين وأنه لا يجزئ أقل من ذلك، والمراد بالشهرين أي من الشهور القمرية وليس المراد به الشهور الشمسية، ومن ثم الشهر إما أن يكون 29 يوما وإما أن يكون 30 يوما، وبالتالي قد يصوم 58 يوما ويكفيه، وقد لا يكفيه إلا صيام 60 يوما. فإن ابتدأ الشهر من أوله عمل بالهلال في الشهرين، وإن ابتدأ بالشهر من أثنائه كان الشهر الأول يجب إكماله، وتعلق الشهر الثاني برؤية الهلال. وقوله متتابعين هذا قيد، بالتالي يكون شرطا في الشهرين المصامين. مراد بالتتابع عدم قطع الصيام بفطر في اليوم. وفي هذين الشهرين هل يمنع من الوقاع؟ نقول لا يمنع من الوقاع، ليس بمثابة المظاهر، المظاهر يمنع من وقاع زوجته التي ظاهر منها حتى يكفر، وهنا لا يمنع. وهل ما هذا هو الأصل، أن يشترط في الشهرين أن يكونا متتابعين، إلا أن هناك أعذارا تجيز للإنسان عدم التتابع، ومن ذلك، وهذه الأعذار منها ما هو شرعي ومنها ما هو حسي، مبني ما يبنى الحكم فيه على الشرع. مثال ذلك لو في صيام الشهرين المتتابعين حاضت المرأة، فنقول لا تصوم لأن المرأة الحائض تمنع من الصوم، هل ينقطع التتابع بفطرها؟ نقول لا ينقطع التتابع بذلك لوجود الحكم الشرعي المعلق بهذا الوصف. هكذا لو كان الإنسان مريضا، فأفطر من أجل المرض، نقول لا ينقطع تتابعه بشرط أن يكون المرض مما يجوز ربط حكم الفطر به، وله بحث كثير في مسائل الصيام. وهناك أمور تكون بالاختيار، يعني أن طروء ذلك الوصف باختيار العبد، ومن أمثلته مثلا السفر، لو في أثناء الشهرين أراد أن يسافر فهل يجوز له أن يفطر؟ هذا مما وقع الخلاف بين العلماء فيه. لماذا نشأ الخلاف؟ لأن هذا العذر اختياري، يستطيع الإنسان الإقدام عليه ويستطيع تركه، وبالتالي قال الجمهور بأنه ليس مما يتيح للصائم صوم الكفارة المغلظة أن يقطع التتابع بسببه. فقال الرجل لا، أي لا أستطيع أن أصوم شهرين متتابعين. وفيه أن المفتي يقتصر على إفادة المستفتي، لأن الحكم مناط به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ فيه أنه لا بد من الإطعام لقوله ما تطعم، وبذلك قال الجمهور خلافا للحنفية الذين يجيزون إخراج القيمة. ظاهر لفظ الباب أنه لا بد من الإطعام. وقوله 60 مسكينا هذا نص على العدد، بالتالي لا بد من أن يكون من يطعمون في الكفارة المغلظة بهذا العدد، بحيث لا يقبل تكرار الإطعام على واحد أكثر من مرة. والقول باللزوم أن يكون عدد المساكين الذين يطعمون 60 مسكينا هو قول جماهير أهل العلم، قالوا لأن العدد نص، العدد نص 60 مسكينا، من ثم لا بد من العدد. وبعضهم قال المراد إطعام المسكين، وهذا يتحقق بإطعام مسكين واحد 60 مرة، وهذا الكلام مخالف لمقتضى لغة العرب، بالتالي يكون قياسا فاسد الاعتبار. وقوله مسكينا المراد به من لا يجد تمام حاجته، وإذا جاز إطعامه للمساكين جاز من باب أولى أن يطعم للفقراء، لأنهم أقل منهم كما هو مذهب أحمد خلافا للجمهور. فهم يرى الجمهور يرون أن المسكين أشد حالا من الفقير. الصواب الأول أن الفقير أشد حاجة، ولذلك ابتدأ الله عز وجل بذكرهم في قوله إيش؟ إنما الصدقات للمساكين، لا ابتدأ بالفقراء، للفقراء والمساكين. طيب، قال الرجل لا ثم جلس، فيه أنه كان واقفا، وظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا، فيه جواز محادثة الواقف للجالس، محادثة الواقف للجالس. وفيه جلوس الإنسان بين يدي العالم قبل أن يستأذن لما ظن أنه لن يحكم فيه على جهة البدار. قوله فأتي النبي صلى الله عليه وسلم، أي على جهة الهدية والهبة والصدقة، بعرق فيه تمر، العرق مكتل يسع 15 صاعا، و قال فأتي بعرق فيه تمر فيه جواز أن يكون إطعام المساكين من التمر. وقد اختلف العلماء فيما يصح أن يخرج في للمساكين في كفارة الوقاع في نهار رمضان، فقال طائفة بأنه لا بد من الإطعام لأنه ظاهر الخبر، ولا بد أن يكون من الأصناف الأربعة التي تكون في صدقة الفطر: التمر والبر والشعير والأقط. وقال طائفة بأنه يشمل جميع أنواع الطعام، لقوله هل تجد ما تطعم، ما هنا اسم موصول وهي من ألفاظ العموم، تشمل جميع أنواع الأطعمة، ولكن طائفة قالوا بأن المراد به ما يكون طعاما مأكولا، إن هذا هو الأصل في إطلاق لفظة الطعام. قوله فأتي بعرق فيه تمر، أخذ من هذا اللفظ أنه يجزئ في إطعام كل مسكين نصف ربع صاع، إنه أوتي بالعرق، والعرق فيه 15 صاعا، فإذا قسمنا 60 على 15 يكون لكل واحد منهم مد. لماذا؟ لأن الصاع 4 أمداد. قد اختلف العلماء في مقدار ما يطعم به المساكين، فعند الإمام أبي حنيفة لابد من صاع لكل مسكين إلحاقا لكفارة الوقاع بنهار رمضان بصدقة الفطر. وقال طائفة بأنه لابد فيه من نصف صاع، عند الحنابلة يقولون إن كان من البر، إن كان من غير البر فلا بد من نصف صاع، وإن كان من البر فلا بد من أو فيكفي فيه المد نصف الصاع. والقول الآخر بأنه يجب فيه نصف الصاع مطلقا، قول الآخر بأنه يكفي فيه المد لكل مسكين لظاهر هذا الخبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا، فيه جواز أن يدفع الإنسان الكفارة الواجبة عن غيره بإذنه ونيته. وقوله تصدق بهذا ظاهره أنه عن الكفارة التي وجبت عليك، فقال الرجل على أفقر منا، فيه جواز أن يصف الإنسان ما هو فيه من الضيق والشدة إذا ترتب عليه فائدة، سواء كانت شرعية أو حسية، فإن الرجل لم يخبر بهذا الخبر أنهم أفقر الناس على جهة التسخط أو الحسرة أو عدم الرضا بالقضاء والقدر، وإنما أتى به على جهة بيان حقيقتهم ليرتب الحكم عليهم، أو أنه أراد أن تكون هذه الصدقة له. قال الرجل فما بين لابتيها، ما هي اللابة؟ في المدينة حجارة سوداء، تكون المدينة بينها، وأراد باللابتين هذين الموطنين اللذين فيهما الحجارة السوداء. قال فما بين لابتيها أهل بيت أفقر إليه منا، فيه دلالة على أن الرجل من المدينة وليس رجلا أعرابيا. قد ورد في رواية الإمام مالك للخبر في الموطأ أن أعرابيا، لكنها وردت بإسناد منقطع، وبالتالي نقدم هذه الرواية عليها. قوله فما بين لابتيها أهل بيت أفقر إليه منا، فيه أن الرجل أراد أن يعرف بحقيقة حاله للنبي صلى الله عليه وسلم لاستبيان الحكم الشرعي، فكان هذا البيان من أجل ذلك. قوله فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا ضحك؟ للتعجب من حاله. لماذا تعجب؟ لأنه أول ما جاء هلعا خائفا، ثم بعد ذلك بدل أن يؤخذ منه أصبح يعطى، وأصبح متشفقا لهذه الصدقة التي أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى بدت أنيابه، الأنياب الأسنان التي تكون في زوايا الفم، ولم يكن صلى الله عليه وسلم لم يكن من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيد في الضحك على هذا المقدار، وفيه جواز الضحك، وأنه لا حرج على الإنسان فيه إذا لم يكن على جهة السخرية والاستهزاء بالآخرين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فأطعمه أهلك. استدل الحنابلة بهذا الخبر على أن من عجز عن كفارة الوقاع في نهار رمضان فإنها تسقط عنه، وقال الجمهور تبقى في ذمته، ولعل قول الحنابلة أرجح لهذا الخبر. وقوله فأطعمه أهلك من باب النفقة عليهم، وليس من باب الصدقة وإطعام المساكين، لأن إطعام المساكين في الكفارات لا يجوز أن يبذله الإنسان لمن تجب عليه نفقتهم. أشار المؤلف في هذا الخبر أو في آخر هذا إلى مسألة القضاء، عندنا مسألة أخرى وهي وجوب الكفارة على المرأة، هنا في هذا الخبر لم يذكر المرأة، وبالتالي هل نقول بأن المرأة لا كفارة عليها، أو نقول السؤال هنا جاء على الرجل والمرأة لا ذكر لها وبالتالي تبقى على الأصل من أنه إذا وجدت العلة وجد الحكم، لعل القول الثاني أرجح، لأن الأصل ثبوت التكاليف على المرأة كالرجل. وأما المسألة الثانية فالمجامع في نهار رمضان، هل يجب عليه قضاء ذلك اليوم وسيعتق رقبة أو سيطعم 60 مسكينا، فهل يجب عليه القضاء؟ أو إذا صام شهرين متتابعين هل يكتفي بالصيام عن القضاء؟ قال الشافعية لا يجب عليه القضاء، لأن هذا الخبر لم يذكر فيه القضاء، وقال الجمهور يجب عليه القضاء، وهذا مبني على المسألة السابقة التي ذكرناها، هل القضاء يجب بأمر جديد أو أن الأمر المثبت للأداء يلزم منه وجوب القضاء عند عدم القيام بالأداء؟ والصواب هو مذهب الجمهور، وبالتالي يجب عليه قضاء ذلك اليوم. وقد ورد في بعض الروايات لهذا الخبر ذكر هذا اللفظ، قال وصوم يوما مكانه، ورد عند ابن ماجه وابي داود وجماعة من اهل العلم، وقد اختلف فيه من جهة ان هذه الزيادة هل هي زيادة ثقة تكون مقبولة، او هذه الزيادة مخالفة لرواية الاخرين فتكون شاذة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يبلغنا شهر رمضان وأن يتقبل وأن يوفقنا فيه للعبادات، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام فيه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.